بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد التلفزيون بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية والقناة الثانية من مسجد التلفزيون بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة. مشاهدي الكرام، الدين الإسلامي هو دين العمل وليس دين الشعائر، فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى العمل، وأن نبتعد عن الشعائر، وأن نبتعد عن الأخلاق الهدامة التي من شأنها أن تهدم الوطن. يا أمتي، وحدوا في الحق صفكم، إن التشرذم للخسران عقباه. وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا بعثوا بوحدة الصف، فعلينا أن نبتعد عن التشرذم والخلاف، وأن نعلي مصلحة الوطن فوق مصلحة الرؤوس. الكل يغلب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، فما أحوجنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى العمل، وأن نجد وأن نجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، أول شيء قام ببنائه هو المسجد النبوي، فعلينا جميعا أن نتخذ من ذلك عبرة، لأن نجتهد وأن نجد وأن نلم الشمل من أجل مصر. أدعو الله عز وجل في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار، وأن يجعلها بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. القرآن الكريم هو دستور أمة ومنهاج مجتمع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فعلينا جميعا أن نقتدي بالقرآن الكريم كي نفوز بسعادة الدارين. والقرآن الكريم هو خير زاد، وهو دستور أمة ومنهاج مجتمع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا رب، ما زال كتابك إعجازا قد ضم بديع الآيات. تمضي الأيام ورونقه أصفى من عتر الزهرات. لو كان على جبل يتلى لانهارت صمم الهضبات. يزجي الرحمن لقارئه أجرا فياض البركات، ويزف البشرى لحافظه ناصعة عبر الجنات. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.